معلقين إياه على خشبة. هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا عشان يعمل ايه؟ ليعطي اسرائيل التوبة وغفران الخطايا. بيكلم اليهود ده اللي انتوا موتوه، اللي انتوا رميتوه في الجب، واللي انتوا بعتوه اقامه الله. اقاموا ورفعه ايه؟ رئيسا ومخلصا، زي ما ربنا قوم يوسف من الجب ومن السجن واقامه رئيسا ومخلصا. مش سماه مخلص العالم وصار هو رئيس في ارض مصر. طب الرئيس والمخلص ده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعطي توبة وغفران الايه؟ الخطايا. عمل المسيح انه يتوبنا، انه يعطينا توبة وغفران خطايانا. ده اللي عمله يوسف، انه فضل ورا اخواته لحد ما توبهم، فكرهم بخطيتهم، وبعدين قدر ينتزع الكراهية والحقد والحسد والغيرة اللي كانت جواهم ويعلمهم التوبة يتوبهم. خدوا بالكم من شفاعة يهوذا اللي كانت على ثلاث مراحل، وقف كخاطي كمدان بالرغم من ان هو الطاق ما توجدش في عدله، تقدم بجراءة وتكلم، وبعدين شفع بان حط نفسه مكان مين؟ بنيامين. ده مقارنة بين يهوذا واخواته وبين يوسف. كل ده بالرغم من ان هم ما كانوش يعرفوا يوسف. فما بالكم بقى احنا فرصتنا احسن في الشفاعة. اذا كان واحد زي يهوذا اللي قلبه غليظ وناشف قدر يقف يشفع، فرق قلب مين؟ يوسف. فكم وكم بقى تكون شفاعة المسيح ترقق قلب الاب من اجلنا. ده يوسف بعد المرافعة او بعد الشفاعة دي ما استحملش، قاعد يعمل ايه؟ ما استحملش. بقى يهوذا اللي قلبه قاسي يقدر يعمل كده؟ طب وكم وكم من المسيح في شفاعته؟ واحنا عارفين رقة قلب الاب وحنان الاب. يهوذا وقف يتكلم وهو عارف ان يوسف في نظره انسان طز وغليظ، ده اخد شمعون من قدامهم وايه وايده ورماه في السجن. يقول ان لما رجع يتكلم يعقوب في المرة الاولانية يقول ان هذا رجل الارض كلمنا بجفاء بجفاء. فكم وكم تكون رقة المسيح وشفاعة المسيح اللي بيتكلم واحنا عارفين حنانه. عشان كده يبقى لينا رجاء في ربنا اكتر، لينا رجاء اكتر في ربنا. لكن يقول كلمتين وهو بيشفع. بصوا لعدد 23 والعدد 34. العددين دول بيلمس فيهم حاجة مهمة جدا. ايه؟ لا، في عدد 23 بيقول انه مش ممكن يشوف وش يوسف الا ومعاه مين؟ بنيامين. ومش ممكن يروح لابوه الا ومعاه الايه؟ الغلام. ما يقدرش يعاين ابوه ولا يعاين يوسف الا وبنيامين معاه. وارجع افكركم من اسبوعين ثلاثة كنا بنتكلم عن حاجة اسمها سر الاخ. سر الاخ او سر الاخر. اخشى اقول كلمة صعبة. لما نيجي نتقدم قدام الاب في المجيء الثاني محدش يقدر كده يخش لوحده ويقول انا داخل. ربنا يقول له انت داخل فين؟ تقدر تخش قدامي؟ يقول له اه انا عشت كويس. يقول له طب فين اخوك؟ فين اخوك؟ فين اخوك اللي انت جبته معاك؟ ما تقدرش تخش الا واخوك معاك. الانسان اللي بيقول يا كفايه ان انا اخلص نفسي وخلاص، ده الانسان اللي معرفش المسيح. لكن لما بيتكلم عن العروس المهيئه للعريس في المزمور اللي بنصليه في صلاه الساعه الثالثه، فاض قلبي بكلام صالح، تقول تدخل الملكه وفي اثرها عذاره. ما تخشش لوحدها، لازم تدخل ناس تانية معاها. اللي يقول لربنا كفايه انا اخش لوحدي، ربنا يقول له ما تقدرش تخش، فين اخوك؟ عشان كده لما تسمعوا بولس الرسول يقول ويل لي ان كنت لا ابشر لان الضروره موضوعه عليا، مش لانه خد تكليف انه يخدم او يبشر، لا، لانه مش هيقدر يخش لوحده. اين اخوك؟ بولس الرسول كان مدرك الحكايه دي، ما يقدرش يخش ربنا ويتراءى لوحده ويقول له كفايه انا وصلت. ده حتى عروس النشيد لما بتقول اجذبني وراءك، ما قالتش اجري، قالت ايه؟ فنجري. ما تقدرش تفصل خلاصك عن خلاص الاخرين، خلاصك مرتبط بالاخرين. زي ما احد الاباء بيقول اذا اردت ان تبحث عن خلاصك فابحث عن خلاصك في الاخرين. سر الاخ، اين هو اخوك؟ ما يقدرش الانسان يتراءى امام الله الا ومعاه اخوه. لا يقدر يشوف وجه يوسف ولا يقدر يشوف وجه يعقوب، لا يقدر يشوف وجه الاب ولا يقدر يعاين وجه الابن الا ومعاه اخوه. سر الاخ اللي بيتكلم عنه يوحنا فن الذهب ويقول ان مفيش حاجه تعطل عظمه سر الافخارستيه في حياتنا قد سر الاخ. ان كان سرتر قال تعبير صعب قوي، الجملة كده يقول الجحيم هو الاخرين. الجحيم هو الايه؟ الاخرين. يعني الجحيم الذي لا يطاق، الانسان ما بيخشش فيه الا من خلال الاخرين. مفيش حدا بتحول حياتنا لجحيم الا الاخرين. كلام الناس علينا ودينونة الناس لينا ومقالب الناس لينا، وياما حبنا ناس والناس ادونا خداع وغشونا وتركونا واهانونا، ومفيش حاجة بتتعب الانسان غير الاخرين. يعني لو اول واحد كده اي واحد قاعد يفكر المشاكل اللي في حياتي والتعب اللي في حياتي ده نتيجة ايه؟ نتيجة الاخرين، اللي اهان واللي خدع واللي غش واللي ترك واللي رفض المحبة واللي، ويفضل الانسان يجري ورا الناس علشان يكسب الناس والناس تديله في مقاله، وتحول حياته الى جحيم. ده اللي اختبره سارتر، ان الجحيم هو الاخرين. انما الانسان اللي عايش مع ربنا او اللي عايز يخش الملكوت، الاخرين بالنسبة له ما هماش جحيم. حتى لو اهانوه او رفضوا محبته او انهم احتقروا محبته او انهم دبروا له مقالب او قدموا له اهانه من اي نوع، فالاخرين ما هماش جحيم بالنسبه له، لكن الاخرين بالنسبه له هم سر خلاص. عشان كده سر الاخ، عشان نقدر نفهم اكتر، يتلخص في ثلاث كلمات. ما تقدرش تقيس سر الاخ الا الثلاث محاور رئيسية تختبرهم: سر الحب، سر الغفران، سر الخدمة. دول علاقتك بالاخ، في الحب والغفران والخدمة. ومن غير ما نعيش الثلاث حاجات دول مفيش، ما نقدرش نخش، ما نقدرش نقول لربنا كفايه احنا جمالك. يقول لك لا، انت ما عشتنيش. اذا كنت ما جبتش حد ووصلت حد للمسيح، حد ده قد يكون ابنك، ابوك، اخوك، زوجتك، زوجك، زوجك، اي شيء، اي حد. الانسان يقول انا اخش لوحدي، ما ينفعش. ده حتى نوح نوح اللي كان يعني يعتبروه الخدام من افشل الخدام، لانه قاعد يخدم 120 سنة ومعرفش يخلص حد غير ايه 7 امتار، وهو الايه تاني ما قدرش يخش لوحده، كان لازم يخش معاه ناس. نوح افشل الخدام في الكتاب المقدس، مش زي بطرس اللي يقول وعظة يأمن ب3000 وعظة تانية يخبط 5000، لكن ما قدرش يخش لوحده. عشان كده صرخ بولس: الضرورة موضوعة علي، ويل لي ان كنت لا ابشر. عشان كده سر الاخر او سر الاخوة يرتبط بالحب، والحب مش هو الاشفاق ولا الاعجاب بشخص ولا شوية عواطف او مشاعر وبعد كده تندلق وتتغير، او اليوم مفتون بفلان وبكرة زهقت منه. لكن الحب على رأي احد الكتاب حتى بين الزوج والزوجة، يقول مش انه الحب ان الاتنين يفضلوا باصين في عيون بعض، لكن الحب ان هما الاتنين يبصوا في اتجاه واحد. فرق بين الاتنين. مش الحب هو شوية المشاعر والعواطف والرومانسية ويبصوا في عينين بعض، لا مش حب يبصوا في عينين بعض النهاردة وبكرة بيكرهوا بعض. لكن الحب هما ان الاتنين يتعلموا ان يبصوا في اتجاه واحد، ليهم النظرة الواحدة. ده الحب، مش ان انت تشفق على واحد او تعجب بشخصيته او تديله شوية هدايا او او او او، سميها زي ما تسميها، لكن مش هو ده الحب. لان الحب هو ان انت وهو تلتقوا بنظرة في اتجاه واحد. الحب هو التزام، بتحب شيء تلتزم به الى الابد، بتحب شخص التزم به حتى لو قدم لك اساءة او اهانة. حب ثابت ما بيتغيرش، حب ملتزم. او مش تغيرت الظروف بتتغير، حب كنيسة التزم بيها، حب اجتماع التزم بيه مهما كان، ده لو عايز تحب. انما يعني انسان غير ملتزم يتغير بتغير الظروف بانتظام، اذا الهدف مش واضح في حياته. وبرضك يقولوا ان اغلب الزيجات بتفشل بالرغم ان الاثنين اللي بيبتدوها بيكونوا بيحبوا بعض، او بينهم وبين بعض عواطف، مش هنقول حب، وعواطف شديدة جدا بتفشل. ليه؟ وحتى نطبقها على الصداقات او العلاقات بيننا وبين الناس. يقول لان الطرفين مهم جدا عشان الحب ده يستمر، ان كل طرف من الاطراف مش بس يقبل غيره بامكانياته او بضعفاته، لا مش بس كده، دي خطوة سلبية، لكن اللي يثبت الحب ان كل طرف يحاول يحقق للطرف التاني اللي هو عايزه. مش بس تقول انا كفاية قبلته كده بالتعب اللي فيه وبالبلاوي اللي فيه، لا، لكن الاهم من كده انه يخليه يحقق اللي هو عايزه. لان الانسان لما بيلاقي ان هو كل انسان عايز يتغير، كل انسان عايز يبقى ليه طبيعة اخرى. يعني الانسان اللي هو يعني مش اجتماعي وخجول محتاج للطرف الاخر، وهو بيتمنى انه ما يبقاش كده لكن مش قادر، هو محتاج مساعدة من الطرف الاخر انه يتخلص من هذا الخجل، انه ينفتح على المجتمع. لو الطرف الاخر ما خلاهوش يبقى كده، الحب مش هيستمر بينهم. عشان كده الحب هو ان انت تخلي او تحقق للي انت بتحبه ما يريد ان يكون، مش بس ان انت تقبله بما هو عليه، لكن لا، بما يريد ان يكون. عشان كده الصداقات او الزيجات اللي بيقدر الاصدقاء او الازواج فيها يحققوا البعض اللي هم عايزينه ويشجعوا البعض، هم اللي يقدروا يوصلوا. ده سر الحب، سر الحب اللي اجتاز يوسف حب ملتزم، حب مش مجرد مشاعر وعواطف، لان في وقت من الاوقات اسعى لاخواته وايدهم في الحديد وحطهم في الحبس، لكن حب وصلهم ان هم يتغيروا. اللي قلبهم قاسي ومليان حقد وحسد وغيره قدروا يتغيروا ويتملوا حب لدرجه ان هم استعدوا ان هم يضحوا من اجل بعض. سر الحب، سر الغفران، سر الغفران. ما كانش الانسان يتعلم ان هو يغفر لاخوه مهما كان الاساءة الموجهة ما يقدرش يخش. عشان كده لما اتكلم عن سر الاخ وسر الافخارستية، المسيح نفسه قال لو انت دخلت تقدم قربان على المذبح وتذكرت ان لاخيك عليك شيء، سيب سر الافخارستية، سيب سر القربان، وروح اذهب اولا واصطلح واغفر لايه؟ لاخوك. انت الانسان يتعلم ان هو يغفر ويغفر من جوه، يسامح بحب، سواء كانت الاساءات دي موجهه لي بقصد او من غير قصد، يتعلم انه يسامح. لكن مش كل كلمه وكل تصرف هو بيعمله كده ليه وعشان ايه وقصده ايه، وكل خناقاتنا مع الناس وكل كراهيتنا بيننا وبين الناس هما بيعملوا كده ليه، قصدهم ايه، عايزين مني ايه، لان من جوه مفيش نقاوة. عشان كده ما تقدرش نكسب حد للمسيح. سر الغفران، سر الغفران. عشان كده نبص نلاقي ان يوسف وقف وبمنتهى السماحة، هنشوف اصحاح 45 ازاي بيغفر لاخواته. هما خافوا وجزعوا، يقول لهم ما تخافوش، لاستبقاء حياة الله ارسلني امامكم، ما تخافوش انا مسامحكم. ساعات تفكر بين غفران الانسان للانسان وبين غفران ربنا لينا، لقيت فرق عجيب قوي. اي حد فينا مهما كان رقيق وطيب ومتسامح ومتساهل وممكن يغفر الاساءة 490 مرة، لكن في كل مرة بيغفر بيحس ان هو ايه؟ بيغفر. عارفين يعني ايه بيحس ان هو بيغفر؟ يعني شعر بواء انه ساب حاجة، انه غفر، انه هو افضل مهما كان. كل واحد فينا وهو بيغفر حاسس، مهما كان الانسان ده رقيق لكن حاسس انه غفر. لكن غفران ربنا الحاجة العجيبة ان ربنا بيغفر وبيغفر كمية غفران، لكن ما بيعايرناش وما بيحسسناش ان هو ساب. ده بالعكس، ربنا بيتحايل علينا علشان يدينا الغفران. ربنا بيتحايل علينا علشان يدينا الغفران. يجري ورا الخروف الدال علشان يديله الغفران. ولما الانسان يتوب ويرجع مش بس يغفر ويقول انا غفرت لك ويحس انه غفر، لا، ده يقول له خد اكليل، خد اكليل. ربنا مش بس بيغفر لكن في غفرانه ايضا يعطي اكليل. سر المغفرة والنقطة الثالثة او المحور الثالث في سر الاخ هو سر الخدمة. الخدمة، الخدمة المستمرة اللي تؤدى بلا مقابل، ومش بس بلا مقابل، تؤدى حتى لو قوبلت بالاهانة والرفض. مين اللي بيعمل كده؟ بتقدم خدمة لواحد تفضل مستني، ده ما شكرنيش اصله ما عندوش ذوق مش هعبره تاني، وما تقدرش تقدم له خدمة تانية لانه هو ما شكركش. اكتر واكتر بقى لو انت قدمت خدمة وواحد شتمك او فهمت الخدمة دي على سبيل الخطأ، مش بس ما تقدملوش تاني، ده انت تتحول خدمتك ليه الى سب ولعن ليه وكراهية. لكن سر الخدمة الصحيحة هي الخدمة الملتزمة اللي تؤدي الى بلا مقابل. سامحوني ان قلت ان احنا في المجيء التاني ما حدش هيقدر يخش ربنا كده لوحده. ربنا هيقول له فين اخوك، فين اخوك، فين اخوك اللي حبيته وغفرت له وخدمته؟ تقول له ما كفايه افلت بنفسي. يقول لك ما ينفعش، انت ما خلصتش. عشان كده صرخ بقى يهوذا في الاخر يقول لي لاني كيف اصعد الى ابي والغلام ليس معي؟ ازاي اصعد الى ابويا اطيع قدام ابويا والغلام مش معايا؟ ما اقدرش. ادرك يهوذا سر الاخ، ادرك يهوذا سر الاخ. من غير سر الاخ ما نقدرش نتمتع بالخلاص، وملناش دخول للملكوت، ملناش دخول للملكوت من غير اخونا. اللي يحاول يخش لوحده مش هيقدر. نكمل تكوين 45. فلم يستطع يوسف ان يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فسرق اخرجوا كل انسان عني. فلم يقف احد عنده حين عرف يوسف اخوته بنفسه. وهنا اللطيف فيه انه مشى كل المصريين علشان ما يشهرش باخواته، ما يشهرش باخواته. طلع الكل وما خلاش غير مين؟ اخواته. في المرة الاولانية لما عاملهم بجفاء كان قدام الكل، لكن المرة دي لما اراد ان يعلن نفسه ما حدش شافه غير مين؟ اخواته. زي السيد المسيح لما كان في الالم وفي الجفاء والصليب كان قدام الكل، لكن بعد القيامة ما اعلنش ذاته الا لمين؟ اخواته. فاطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون، وقال يوسف لاخوته انا يوسف، انا يوسف، احي ابي بعد؟ فلم يستطع اخوته ان يجيبوه لانهم ارتعوا منه. بقى بعد كل المعاملات دي كلها ولسه لحد دلوقتي مش فاهمين، بعد الاحتكاكات دي كلها ولسه مش عارفين ان هو يوسف. فاكرين المسيح لما كان ماشي مع تلميذي عمواس ومشي معهم طريق كتير، طلع في الاخر كده يقول لهم ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان. بعد كل ده ولسه مش فاهمين، مش هيفهموا الا لما يعلن ايه؟ علانية، انا يوسف. زي ما المسيح يقول انا هو. نفس المنظر لما كان في بستان جثماني وجايين يعبدوا عليه، لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. فقال لهم انا هو. حصل ايه؟ خافوا وقعوا ايه على وجوه. فقال احي ابي بعد؟ ما هو عارف انه حي، لكن ده اسلوب فرحة بان هو عارف ان ابوه حي. فقال يوسف لاخوته تقدموا الي. فتقدموا، هم خافوا منه وبعدوا، والخوف كان نتيجة الخطية اللي هم حسوا بيها. لكن هو قال لهم تقدموا الي، شجعهم ان هم يتقدموا نحوه. ولو تخيلنا منظر المسيح وهو بيقول نفس الكلمة دي تقدموا الي ومدد ايديه بيقول تعالى ما تخافش، لما تسمع الامر ده منه تاخد قدرة فعلا ان انت ايه؟ تتقدم. عشان كده لما قال لهم تقدموا قدروا ان هم يتقدموا اليه. فقال انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر، والان لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لانكم بعتموني الى هنا. يا سلام، يوسف ده كان عجيب جدا، كان عنده لباقة في الكلام وفن في الحديث. شفناه مع رئيس الخبازين ومع رئيس السقاء ازاي بيكلمهم، وشفنا فن الحديث بتاعه معاهم. شوفوا ازاي بينزع الخوف من اخواته، فن بينزع الخوف من اخواته بالرغم من الاهانة اللي هم كانوا وجهوها ليه، لكن بيقول لهم لا تتأسفوا ولا تغتاظوا، ما تحسوش ان انتوا غلطانين، ما تندموش. ليه؟ لانه لاتقاء حياة ارسلني الله امامكم. ازاي الانسان يتعلم يخفف آلام الآخرين حتى لو أخطأوا إليه، حتى لو أخطأوا إليه. بالذات زي الأب مع الابن الضال، الأب ده كان عنده فن ازاي يخفف آلام ابنه اللي أخطأ إليه. لاستبقاء حياة أرسلنا الله قدامكم. وهذه الإنسان اللي يقدر يخفف آلام الآخرين، اللي هو حاسس بأن إيدين ربنا هي اللي بتدبر وهي اللي بتشغل، مش مقالب إخواته ولا إهانات إخواته ولا إساءات إخواته، لكن حاسس أن الألم أو التجربة كان ليها هدف. ربنا هو اللي سمح بالمرارة اللي انا جبتها، وربنا لما دخلني في التجربة دي كان ليه هدف، والهدف هو استبقاء حياة ليا وليكم. لو قدر الانسان يحس ان غاية الله من كل الاعمال اللي بيعملها كلها بتعمل لخير وسلام ومصلحته، ما كانش في وقت من الاوقات يتذمر ويقول اه ويقول ربنا عملت كده ليه. شفنا في معاملاته مع ربنا على رأي الام الرهبة اللي قالت يا الله انا لا افهمك كثيرا، مش فهمك انت بتعمل كده ليه، لكني اثق فيك. مش فهمة ليه امور كتيرة بتبقى ملخبطة في حياة الانسان، لكن النقطة اللي انا متأكدها انها انما واثقة فيك وفي اعمالك. شفنا حتى لحظة خروج يوسف من السجن، كان ممكن رئيس الخبازين رئيس السقاية يفتكره ويخرجه على طول، لكن لا، ده نسيه سنتين لحد ما ربنا يطلعه. شفنا الحكمة من كده. لو كان يوسف طلع بامر من رئيس السقاية بشفاعته عند فرعون كان طلع كايه، كمنحة او كاشفاق عليه، لكن لما طلع في الاخر طلع وفرعون نفسه مش بيشفق على يوسف، ده فرعون نفسه ايه، محتاج ليوسف. فرق كبير قوي بين الاثنين. كان ممكن يطلعه من سنتين لكن كان هيطلع كمنحة كاشفاق عليه، لكن المرة دي لما ربنا اراد ان يطلعه طلعه فرعون وكل مصر كانت محتاجة الى يوسف. عشان كده قال لهم مش انتوا اللي عملتوا كده، ده ايدين ربنا هي ورا كل المتاعب اللي حصلت في حياتي، ما هياش الصدفة، ما هياش الصدفة هي اللي بتحرك حياتنا، لكن ترتيب ربنا. زي في ترتيبة تقول كده ان ربنا حاطط خطة لحياتنا، خطة مرسومة منذ بدء الكون. عشان كده الانسان اللي حاسس ان حياته في ايدين ربنا ما يقولش ان دي صدفة او جت كده، لكن على رأي احد الشعراء يقول كده ليست كل دقيقة الا فنا لا ندركه، كل دقيقة بنقع فيها ده عبارة عن فن من ربنا، ربنا بيفنن فيها، بس للأسف احنا ما بندركش هذا الايه الفن ده. من خلال الضيقة دي ربنا يطلع لوحة جميلة. ليست كل ضيقة الا فنا لا ندركه، كل صدفة ليست الا اتجاها لكن لا نراه. الصدفة ما هيش حاجة كده في اي اتجاه، لكن لا، ده اتجاه مرسوم بس للأسف احنا ما بنشوفهوش. ليس كل تشويش او اضطراب في حياتنا الا تناسق وتناغم لكن لا نسمعه. يعني ساعات الانسان كده يحس ان حياته كلها اضطراب وتشويش وهيصة، لكن اللي يدي ودن كويسة ان الهيصة والتشويش ده تناسق وتناغم ربنا هو اللي بيعمله. ليست كل مصيبة الا خيرا عاما، كل مصيبة في نظرنا هي في واقع الامر هي خير. عشان كده قال لهم الان لا تتأسفوا ولا تغتازوا انكم بعتموني الى هنا، لانه لاستبقاء حياة ارسلني الله قدامكم. لأن للجوع في الأرض الآن سنتين وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حطام. فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. ربنا هدف صالح من كل الآلام اللي احنا بنمر بيها، نجاة عظيمة من وراء الألم. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله، وقد جعلني أبا لفرعون. خدوا بالكم، يوسف مش بقى الرجل الثاني وبس، ده بقى أب لمين؟ لفرعون. يعني فقع الأمر هو الرجل الأول. وسيدا لكل بيت ومتسلطا على كل أرض مصر. اسرعوا واقعدوا إلى أبي وقولوا له هكذا يقول ابنة يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي لا تقف، فتسكن في أرض جاثان وتكون قريبا مني أنت وبنيك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل مالك، وأعونك هناك، لأنه يكون أيضا خمس سنين جوعا، لألا تفتقر أنت وبيتك وكل مالك. ووضع عيونكم ترى وعينا أخي بنيامين أن فمي هو الذي يكلمكم، وتخبرون أبي بكل مجد في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل جميع إخوته وبكى عليهم، وبعد ذلك تكلم إخوته معه. ما قدروش يتكلموا إلا لما إيه؟ بكوا. ما قدروش يتكلموا إلا لما قبلوا بعض، وقع على عنق كل واحد منهم وقبلهم. مش تقدر تتكلم إلا لما تحس بالمحبة دهية. اللي كان حلو في يوسف انه ما بصش للوجه المظلم بتاع التجربة، ان هم خانوه وان هم خدعوه وان هم سلموه للموت، لكن بص للوجه الحلو المنير للتجربة، ان الوجه المنير ان هو صار الرجل الاول وانه صنع خلاصا عظيما. لو الانسان يقدر يبص لكل الالام والابتلاءات اللي حصلت في حياته، وللحاجات اللي هو رغب فيها وما قدرش ياخدها، والحاجات اللي فشل فيها، وللخيانات اللي حصلت له وتخلي الناس عنه، ما تاخدش بهذا المنظر، ما تبصش للجانب المظلم، لكن في جانب مضيء دور عليه عشان تقدر تتعزى. كأن يوسف قال لهم، فهو بص للجانب المضيء في التجربة، وكأنه واقف يقول لهم كده، كل التجربة دي كان سببها ايه؟ ان انتوا بعتوني، لكن ربنا هو اللي ارسلني الى هنا عشان انا اعيش وانتم كمان ايه؟ تعيشوا. لو كنا كلنا دلوقتي مع بعض في كنعان كنا كلنا ايه؟ متنا. انا حي فعشان انا حي انتوا كمان تبقوا ايه؟ فطلعوا انجيل يوحنا كده، انجيل يوحنا اصحاح 14، شوف المسيح بيقول للتلاميذ ايه، صفحة 176 عدد 19، يوحنا 14 عدد 19، يقول لهم بعد قليل لا يراني العالم ايضا، واما انتم فترونني، اني انا حي فانتم ستحيون. اني انا حي فانتم ستحيون. حياة يوسف كانت سبب حياة اخواته، وحياة المسيح هي سبب ايه؟ حياتنا احنا. نرجع تاني لتكوين 45 عدد 16، وسمع الخبر في بيت فرعون، وقيل جاء اخوة يوسف، فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده. فقال فرعون ليوسف، قل لإخوتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا واذهبوا الى ارض كنعان، وخذوا اباكم وبيوتكم وتعالوا الي، فاعطيكم خيرات ارض مصر، وتأكلون دفن الارض، فانت قد امرت. افعلوا هذا خذوا لكم من ارض مصر عجلات لاولادكم ونساءكم واحملوا اباكم وتعالوا ولا تحزن عيونكم على اساسكم لان خيرات جميع ارض مصر لكم. بصوا كده لصيغة كلام فرعون قد ايه ان هو كان يحمل حب وشكر ليوسف. بصوا لصيغة الكلام كده لحظة فيها ايه؟ اعتراف بجميل يوسف. وعشان كده عمل ايه ليوسف؟ ما استناش ان يوسف يطلب من اجل ايه اخواته، لكن هو اتكلم بلسان مين؟ يوسف. قال له انت امر خلاص، بالرغم ان يوسف ما ايه ما امرش. طب تعالوا كده طلعوا انجيل يوحنا اصحاح 16 وشوف المسيح بيقول للتلاميذ ايه. يوحنا 16 عدد 25 صفحة 179. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم، خدوا بالكم الآية دي، إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الله خرجت. بيقول مش هسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه إيه؟ لأن أنتوا حبتوني. نفس الوضع، فرعون هو الآب، ما استناش إن الابن اللي هو يوسف يطلب من أجلهم، لكن إداهم على طول. ليه؟ لأن هم حبوا مين؟ يوسف. لما دخلوا في سر الحب قدروا ياخدوا. يقول لهم ما تحزنوش على الاساس اللي هتسيبوه في مصر، لان كل الاساس اللي هتسيبوه في كنعان، لان كل خيرات مصر هي ايه ليكم. ففعل بنو اسرائيل هكذا، واعطاهم يوسف عجلات بحسب امر فرعون، واعطاهم زادا للطريق، واعطى كل واحد منهم حول الثياب. واما بنيامين فاعطاه 300 من الفضة وخمس حلل ثياب. وارسل لابيها كذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، و10 قطن حاملة حنطة وخبزا وطعاما لابيه لاجل الطريق. ثم سلف اخوته فانطلقوا، وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق. دي الوصية اللي ادها لهم، ما تتخنقوش. هيتخنقوا ليه؟ كل واحد هيبتدي يلوم ليه؟ مش انت اللي قلت كده، مش انت اللي ساعدتنا نعمل كده، لان هيتخانقوا على الحاجات اللي معاهم. فعشان كده قال لهم ما تتخانقوش، احتفظوا بسر الاخ. فصعدوا من مصر وجاءوا الى ارض كنعان الى يعقوب ابيهم، واخبروه قائلين يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل ارض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. فقال إسرائيل كفى، يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. يقول أول ما سمع جمد قلبه كان الدم نشف فين، فاروقه قلبه وقف، لكن لما شاف عاشت روحه. لما شاف اثار يوسف وعمل يوسف عاشت روحه. خدوا بالكم للانسان الصاحي واحنا قاعدين ومسترحان، النغمة اتغيرت بسرعة في حاجة بالظبط كده، عمال يقول يعقوب، جمد قلب يعقوب، عاشت روح ايه يعقوب، وبعدين قال اسرائيل. وقلنا تملي لما هيقول اسرائيل يبقى عايز يقول ايه حاجة. هو يعقوب لما بص لكل الخيرات دي قال انا نفسي بس اشوف مين، يوسف ابني، مش مهم الخيرات، انا عايز اشوفه بس، مش عايز اتمتع بالخيرات. ده هدف الانسان الجديد الروحي، مش منتظر خيرات الله، لكن منتظر رؤية الله. حتى لو ما اخدش حاجة. يفكرنا بمنظر، منظر مين؟ سمعان الشيخ اللي فضل مدة طويلة من ايامه مستني يشوف رؤية المسيح، واول ما شاف الان يا سيدي اطلق عبدك بايه؟ بسلام حسب قولك. فين النفس اللي تتمنى انها ما تموتش، ما تموتش الا لما تعاين المسيح الرب؟ مش تعاين خيراته، لا، تعاينه هو شخصيا. الانسان الروحي اللي يقول مش عايز اموت ويكون طلبته ما تسمحش بان عمري ينتهي قبل ان اعاين المسيح الرب. لما اشوف المسيح واضح ومتأكد منه في حياتي، مش مجرد تأملات ولا خيال ولا شوية كلام وعظات، لكن اشوف المسيح حقيقة ملموسة، عشان كده ارى يوسف واموت، ارى المسيح واموت. لان اللي مش هيشوفه قبل ما يموت مش هيقدر يشوفه بعد ما يموت. عشان كده هنا بيطلب الرؤية، ارى يوسف واموت. ده كل اشتياقه، مش انه ينزل يتنعم في خيرات مصر او يهرب من المجاعة، لكن هو مش هتعيش روحه الا برؤية يوسف. عشان كده يقلب الكتاب المقدس من يعقوب الى اسرائيل، الى الانسان الروحي اللي حاطط الهدف قدامه، مش ان انا اشوف حظ او نصيب ونقر عطايا او ان انا اخد نجاح او اخد بيت او اخد اسرة او لكن الهدف ان انا قبل ما اموت اشوف يوسف، اشوف المسيح. وتبتدي رحلة يعقوب من ارض كنعان الى ارض مصر، وحنشوف في الرحلة دي سر خطير، اللي سر انتقال الكنيسة الى مصر الى ارض العبودية، الرؤية اللي وراها زمان ربنا لابراهيم لما قدم ذبيحة من الصبح بالليل وقعد يزجر الطيور، فراح ربنا اوقع سبات على مين؟ على ابراهيم، ووراه رؤية كده ودخله في الظلمة المرعبة، ودي كانت بداية نزول يعقوب وشعب اسرائيل الى ارض مصر، وازاي ربنا يقربهم بعد كده، ده اللي نبقى نشوفه المرات الجاية. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ هو وانت هتدخله ازاي الا انك تفصله للايه؟ للمسيح. هدف الحب، هدف الغفران، هدف الخدمة ان هذا الانسان يصل الى المسيح. قد يكون الانسان ده اي انسان، مش شرط اخوك في الجسد اطلاقا. اللي قال ان الرهبان كل واحد بيهتم بخلاص نفسه اطلاقا ما يبقاش راهب، لكن التعريف الحلو للراهب يقول جملة حلوة احد الاباء، الراهب هو الانسان الذي اعتزل العالم من اجل العالم، مش اعتزل العالم كراهية في العالم، مش اعتزل العالم كراهية في العالم او هروبا من العالم، لكن اعتزل العالم لاجل العالم. واللي طالع رهبانته لغير كده مرفوض، مرفوض. يبقى عمل كل الاتعاب لكن قدام ربنا مفيش. هو ده اللي قاله يعقوب، ازاي تقول تحب ربنا اللي انت مش شايفه بينما انت مش قادر تتعامل مع اخوك اللي انت ايه؟ شايفه. عشان كده سر الاخ من اخطر حاجات اللي تعطل خلاصنا. سارتر قال الجحيم هو الاخرين، الناس بالنسبة له عبارة عن جحيم، لكن بالنسبة للانسان المسيحي الاخرين دول هم الوسيلة اللي هيخش بيها الملكوت. في حد يحب يعلق حاجة تاني؟ في الاساس احنا عارفين ان يعقوب هو كان اول واحد من الاباء الكبار اللي ساب الخيمة وبنى ايه؟ بيوت ومظلات. وشفنا اول ما بنى بيوت ومظلات ايه اللي حصل في دينا بنته لما كان عند اهل ايه؟ شكيم. فهم سابوا بيوت وسابوا مظلات، سابوا اساس، فقال لهم كل اللي انتوا سبتوه انا هعوضه لكم. في حد يحب يقول حاجة تاني؟ ياريت واحنا واقفين نتكلم مع ربنا في سر الاخ. اذا كنا قلنا واتكلمنا عن سر الاخ ففي تطبيق بسيط عملي عشان ما نبقاش بنتكلم كلام نظري. لو عايز تعيش سر الاخ في خدمة وغفران وفي محبة، كل واحد فينا لو اخد اسم واحد بس، اسم واحد، والتزم بيه قدام ربنا، الاسم ده كل ما هيصلي هيذكره قدام ربنا، وهو بيصوم بيصوم ايضا من اجل هذا الاسم، وهو بيتوب بيقدم توبة ايضا من اجل هذا الاسم. اسأل عليه، افتقده، كلمه في التليفون، ابعت له جواب، قدم له حب باي شكل. على اضعف الايمان لو مش عايز تروح له، التزم بصلاة يومية من اجله، وانت بتتناول وبتتحب بالمسيح صلي من اجل هذا الشخص انه يكون ليه اتحاد بالمسيح. اللي عايز يعيش سر الاخ بعد الاجتماع يجي يطلب اسم، اسم واحد فقط، تفتقده، تزوره، تصلي من اجله، تقدم له كتاب، تقدم له نبذة، يبقى طول ايام حياتك على الارض بتصلي من اجل الاسم ده. ده احنا لو عايزين نخش في حاجة عملية ناحية الملكوت، انما انا مالي ودي مش مسؤوليتي ودي معرفش ايه، هتفضل طول عمرك على الكنبة، وهتفضل على الكنبة ومش هتقدر تخش الملكوت من غير الاخ. كل اللي بتعمله يبقى كلام فاضي. الافتقاد بيننا مفيش حد بيفتقد، محدش بيسأل على التاني، محدش بيدور على سر الاخ. عشان كده هتفضل كنيستنا تعبانة واحنا تعبانين، لان محدش بيصلي للتاني، محدش عنده استعداد ان يحط نفسه زي ما هوذا وضع نفسه مكان بنيامين. عشان كده من فضلكم اللي يحب واللي تحب ان هي تاخد اسم تلتزم بيه. مش عايز ان هو يفتقده في البيت، ممكن يكلمه، ممكن يبعت له جواب، ممكن يبعت له نبذة، بس على اقل شيء يلتزم بصلاة يومية من اجل هذا الانسان. وفي كل ممارساته الروحية، في طبته، في اعترافه، في صلاته، في صومه، يذكر هذا الانسان امام الله ان يكون ليه شركة ونصيب معاه. اللي يحب ان هو يلتزم بسر الاخ، الضرورة موضوع علي، ويل لي ان كنت لا ابشر. قبل ما نختم افكركم بالكلام اللي اتقال المرة اللي فاتت عن موضوع سر الاخ، واتكلمنا ان محدش هيقدر يتراءى قدام المسيح الا ومعاه مين؟ اخوه. اي اخ في سر الحب، سر الخدمة، سر الغفران. سمعنا الكلام واخدنا تدريب ان كل واحد يلتزم باسم واحد يصلي من اجله، يفتقده، يتوب عنه، يصوم من اجله، يشركه في كل ممارساته الروحية. لكن للأسف محدش جه غير نفر واحد طلب اسم. حاجة من الاتنين، لاما احنا بنسمع الكلام لمجرد سماع الكلام، لكن عمرنا ما بناخد خطوة ناحية المسيح او ناحية خدمة ربنا او ناحية خلاصنا. مش هنقدر نخش الملكوت الا ومعانا الاخ. الكلام ده مش بتاعي، الكلام ده اللي قاله المسيح لما جه يقف ويتكلم عن اليوم الاخير. قال في شوية هيتحط على اليمين وشوية هيتحط على الشمال، ولا اللي بده فلوس ولا اللي حضروا اجتماعات. يقول لهم كده، بما انكم فعلتم باحد هؤلاء اخواتي الاصاغر فبي قد ايه؟ قد فعلتم. مش هتقدر تهرب من الكلمة، لان المسيح قال كده. في مرة من المرات سأل بطرس وقال له اتحبني؟ فقال له انت عارف ان انا بحبك. قال له ارعى الغنم. ترجم الحب ده لايه؟ لرعاية غنم. اسأل على الغنم، شوف الغنم، من غير الغنم مش هتقدر تحبني. عشان كده اخاف اقول ان احنا لو سمعنا الكلمة وهربنا منها، الكلمة دي حددنا في اليوم الاخير. لو اخدنا الكلمة وما عشناش بيها هنفضل نسمع في موضوعات وفي كلام، لكن ما بناخدش خطوة ناحية ربنا. ما بناخدش خطوة ناحية خلاصنا وخلاصنا مرتبط بالآخر. محدش يقدر يقول له كده اخش لوحدي مش هتنفع. خلاصنا مرتبط بالآخر. عشان كده اللي عايز ياخد خطوة ناحية ربنا وناحية خلاصه الشخصي ارجوكوا ان هو يدور على الاخ. اسامي كتيرة، خد اخ التزم بيه. ما عندكش وقت تروح تزوره، على الاقل كل مرة بتقعد تصلي صلي علشانه، وانت بتتناول اذكره، وانت بتصوم اذكره، وانت بتتوب قدم توبة عنه خده. لو احنا عايزين نقرب ناحية ربنا نعمل كده، لكن لو احنا عايزين مجرد السمع وان احنا نسمع في كلام، الكلام اللي احنا بنسمعه هيجي في يوم ويدنا. في اوقات كان ربنا بينزل المن والسلوى للشعب، اللي كان ياخد المن والسلوى وما ياكلوش ويخزنه لبكره كان يحصل فيه ايه؟ يدود، يتحول لموت. اللي بياخد الكلمه ويخزنها ما يعيش بيها ما ياكلهاش، الكلمه دي ايه؟ تدينه، تتحول الى موت، ما تبقالوش خلاص. ما نقدرش نخلص الا بارتباطنا بسر الاخر. عشان كده ارجو ان احنا نتحرك نصلي علشان بعض ونفتقد بعض. اللي يحب ان هو ياخد اسم بعد اخر الاجتماع يبقى ياخد الاسم ده. هو سفر التكوين اصحاح 46 من عدد 1. فارتحل اسرائيل وكل ما كان له واتى الى بئر سبع وذبح ذبائح لاله ابيه اسحاق. فكلم الله اسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب، فقال ها انا ذا. فقال انا الله اله ابيك، لا تخف من النزول الى مصر، لاني اجعلك امة عظيمة هناك. انا انزل معك الى مصر وانا اصعدك ايضا. ووضع يوسف يده على عينيك، فقام يعقوب من بئر سبع، وحمل بنو اسرائيل يعقوب اباهم واولادهم ونسائهم في العجلات التي ارسل فرعون لحمله، واخذ مواشيهم ومقتناهم الذي اختنوا في ارض كنعان، وجاءوا الى مصر يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه وبناته وبنات بنيه وكل نسله جاء بهم معه الى مصر. وهذه اسماء بني اسرائيل الذين جاءوا الى مصر يعقوب وبنوه: بكر يعقوب رأوبين، وبنو رأوبين حنوك وفلو وحصرون وكرمي، وبنو شمعون يمؤيل ويامين واوهد وياتين وسوحر وشاؤول ابن الكنعانية، وبنو لاوي جرشون وقهات ومراري، وبنو يهوذا عير وأونان وشيلة وفارس وزارح. وأما عير وأونان فمات في أرض كنعان. وكان ابن فارس حصرون وحمول، وبنو يساكر تولاع وفوه ويوب وشمرون، وبنو زبلون سارد وإيلون ويحلائيل. هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم يعقوب في فدان أرام مع دينا ابنته. جميع نفوس بنيه وبناته 33. وبنو جاد صفيون وحجي وشوني وأصبيون وعيري وأردي وإرئيلي، وبنو أشير يمنة ويشوى ويشوى وبريعة، وسارح هي أختهم، وابن بريعة حابر وملكائيل. هؤلاء بنو زلفة التي أعطاها لبان لليئة ابنته، فولدت هؤلاء ليعقوب 16 نفسا. ابن راحيل امرأة يعقوب يوسف وبنيامين، وولد ليوسف في ارض مصر منسى وافرايم اللذان، ولدتهما له اسناك بنت فوتي فارع كاهن اون، وبنو بنيامين يالع وياكر واشبئيل وجيرة ونعمان وايحي وروش ومفيم وحفيم وارد. هؤلاء بنو رحيل الذين ولدوا ليعقوب، جميع النفوس 14. وابن دان حشيم، وبنو نفتالي يحصائيل وجوني ويسر وشليم. هؤلاء بني بلها التي اعطاها لابان لرحيل ابنته، فولدت هؤلاء ليعقوب جميع الانفس 7. جميع النفوس ليعقوب التي اتت الى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفسا. واما يوسف وابن يوسف اللذان ولد له في مصر نفسان، جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت الى مصر 70. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليرى الطريق أمامه إلى جاثان، ثم جاءوا إلى أرض جاثان. فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاثان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. فقال إسرائيل يوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه: أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم، فإنهم كانوا أهل مواشي وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم، فيكون إذا دعاكم فرعون وقال ما صنعتكم أن تقولوا عبيدك أهل مواشي منذ صبانا إلى الآن، نحن وأباؤنا جميعا لكي تسكنوا في أرض جاثان، لأن كل راعي غنم ركس للمصريين. فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال: أبي وإخوتي وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم جاءوا من أرض كنعان، وهوذا هم في أرض جاثان. وأخذ من جملة إخوته 5 رجال وأوقفهم أمام فرعون. فقال فرعون لإخوته: ما صنعتكم؟ فقالوا لفرعون: عبيدك رعاة غنم، نحن وأباؤنا جميعا. وقالوا لفرعون: جئنا لنتغرب في الأرض، إذ ليس لغنم عبيدك مرعى، لأن الجوع شديد في أرض كنعان، فالآن ليسكن عبيدك في أرض جاثان. فكلم فرعون يوسف قائلا: أبوك وإخوتك جاءوا إليك، أرض مصر قدامك في أفضل الأرض، اسكن أباك وإخوتك ليسكنوا في أرض جاثان، وإن علمت أنه يوجد بينهم ذو قدرة فاجعلهم رؤساء مواشي على التي لي مجدا للثالوث الأقدس. ناخد فرصة دقيقة كده نقرأ في إصحاح 46 من عدد 1 لعدد 5. تكلمنا المرة اللي فاتت عن شفاعة يهوذا قدام يوسف، وشفنا ان الشفاعة دي وصلت الى حد ان يهوذا قرر ان هو يحط نفسه مكان بنيامين، وتكلمنا على ازاي هي ترمز لشفاعة السيد المسيح عنا، وشفنا ان الاصحاح 45 بالرغم من كل المعاملات اللي تمت بين يوسف واخواته، لكن ما قدروش يعرفوه الا لما اعلن ليهم علانية: انا يوسف. والانسان فوات كتيرة بيحتاج لاعلام الله انه يكون ليه علانية، زي التلميذين بتوع اموات مشوا كتير مع المسيح وتعامل معاهم وتكلم معاهم، لكن ما قدروش يعرفوه الا لما اعلن نفسه علانية. وشفنا ان هم وصلوا لأبوهم يعقوب بعد ما ودعهم يوسف، وان هم اخبروه بان يوسف حي. يقول فجمد قلبه، وبعدين لما شاف الهدايا والمركبات عاشت روحه وصدق وقال: ان انا اروح وانظر يا يوسف ويكفيني ان انا اشوفه واموت. وبعدين في صحيح 46 لو تبصوا دققوا كويس هتلاقوا الاسماء عماله تتغير بردك. يقول ارتحل اسرائيل وكل ما كان له واتى الى بئر سبع وذبح ذبائح لاله ابيه اسحاق. فكلم الله اسرائيل في رؤى الليل وقال: يعقوب يعقوب. فقال: ها انا ذا. فقال له: ما تخافش، اصعد الى ارض مصر وانا اكون معاك. لاحظت ان الكتاب المقدس يقول ارتحل اسرائيل، لكن الله لما بيظهر في الرؤية، الله لما ظهر في الرؤية سماه يعقوب. يبقى الكتاب المقدس عايز يقول لنا حاجة هنا، واللي فينا بيدرس الكتاب المقدس كويس يلاحظ ملاحظة لطيفة، ان الرؤية دهية كانت اخر رؤية الله يعلن فيها ذاته للاباء، وبعد كده ربنا اختفى تماما لحد ما ظهر بعد كده اول مرة تاني. امتى؟ لا، لموسى النبي فين؟ في العليقة. يعني دي اخر رؤى الله او اعلانات الله او ظهورات الله. شفنا الله بيظهر لإبراهيم في أشكال مختلفة، وبيظهر لإسحاق، وبيظهر ليعقوب، لكن جه عند الحادثة دهية، ودي كانت آخر مرة يعقوب يشوف فيها ربنا، بالرغم من أنه عاش بعد الحادثة دي 17 سنة تاني، لكن دي كان آخر مرة ربنا يظهر فيها للبشر. واتحجب ربنا نهائي ومحدش شافه لغاية ما شافه تاني موسى في العليقة. حوالي 400 سنة الله لم يعلن لإنسان ولم يظهر لإنسان. فعشان كده يقول ارتحل إسرائيل، سماه هنا بالاسم الجديد. يبقى لما بيقول إسرائيل يبقى عايز يقول حاجة معينة، ان الحادثة اللي هتحصل دي، الحادثة اللي هتحصل دي ما تخصش يعقوب لذاته، لكن تخص ايه؟ شعب، انسان العهد الجديد، تخص الكنيسة. عشان كده إسرائيل كان رمز للمسيح. هو الفكرة ان يعقوب عرف ان يوسف في مصر، لكن عنده خلفية من الاول، من ايام اسحاق وابراهيم، ان ابراهيم واسحاق لما نزلوا مصر حصل فيهم ايه؟ اتردعوا في مصر، وربنا جه لاسحاق قال له اوعى تنزل لارض مصر. وابراهيم لما نزل حصل المشكلة بتاعته مع فرعون لما اخذ سارة، والقصة اللي احنا عارفينها. فربنا مدي امر واضح لابائه، محدش ينزل لمصر. وبعدين يعقوب دلوقتي لقى يوسف فين؟ في مصر. طب انزل ولا منزلش؟ اذا كان ربنا حذر ابويا وقال له ما تنزلش اطلاقا لارض مصر، فعشان كده يعقوب كان في صراع جواه بين انه يلقى يوسف اللي بيحبه وبيدور عليه، وبين امر ربنا اللي قال له ما تنزلش ارض مصر، لان مصر دي ارض الايه؟ عبودية. لكن هنا ما قالش وارتحل يعقوب الى مصر، ولكن قال ارتحل اسرائيل الى مصر. واحنا قلنا ان يعقوب رمز للمسيح، وفي اوقات كتيرة جدا لما بيجي كده نشوف حياة المسيح على الارض، ان بعد الميلاد في بيت لحم حصلت قتل اطفال بيت لحم وحكاية هيرودس، وبعدين المسيح نزل الى ايه؟ الى ارض مصر. والسؤال اللي كان بيتسأل، ليه المسيح نزل لارض مصر؟ يعني كانوا بيقولوا لنا زمان كده عشان يعلمنا ان احنا نهرب منين؟ من الشر. طب هو المسيح كان يعجز ان هو يقف قدام الشر؟ يطلع ايه هيرودس ده؟ لا، المسيح ما نزلش الارض مصر علشان يعلمنا ان احنا نهرب من الشر، لكن المسيح نزل لارض مصر لانه كان لازم يروح مصر. مصر في العهد القديم هي رمز للعبودية، رمز للعبودية. والمسيح يقول كده عنه انه اخذ صورة ايه؟ عبد، صائرا في الهيئة كانسان. فكان لازم المسيح يمر بمرحلة العبودية، كان لازم ينزل الى ارض مصر عشان يشبه اخوته في كل شيء. كل الظروف اللي مروا بيها كان لازم المسيح يمر بيها. عشان كده بالرغم من ان يعقوب كان معاه امر ووصية انه ما ينزلش مصر، لكن كان لازم ينزل الى مصر. وهو نازل الى ارض مصر، الكتاب المقدس اداله لقب اسرائيل، الانسان الجديد، لان دي تربطنا برؤية كده كان شافها ابراهيم زمان. فاكرين في مرة ربنا ظهر لابراهيم في تكوين 17 وقال له اجرك كثير عندي، قال له يعني مكافئتك كبيرة جدا. فابراهيم بصله كده قال له مكافئة ايه اللي هتدهاني وهو ذا انا ماضي عقيما، ما عنديش اولاد، مكافئة ايه اللي هتدهاني، هعمل بيها ايه؟ ربنا قال له يكون ليك نسل كنجوم السماء وكرمل البحر. قال له بماذا اعلم انك تقول، يعني اتاكد منين؟ فراح ربنا قال له قدم ذبيحة. فراح اخذ شوية طيور وقسمها نصين، شوية حيوانات وقسمها نصين، وقف من اول النهار لحد غروب الشمس قدام الذبيحة كده، ويقول الكتاب ان كانت بتيجي الايه الجوارح علشان تاكلها. وقف ابراهيم يعمل ايه؟ يصبر الجوارح دي لحد ما جاه لحظة الغروب. وبعدين حصل ايه؟ يقول ووقع على ابراهيم سبات واذ ظلمة مرعبة. ظلمة مرعبة. وبعدين ربنا يظهر لابراهيم في الظلمة المرعبة دي ويقول له اعلم ان شعبك هيروح ارض غريبة ويقعدوا 400 سنة ويستعبدوا في الارض الغريبة دي ويذلون، ولكن اخرجهم وهذه الامة انا ادينها. وبعد ما قال له الكلام ده يقول استنور من نار وتنور دخان يجوز بين قطع الايه الذبيحة. ففي فترة ظلمة مرعبة حصلت، وبعدين الله ظهر، وبعدين لسان من نار او تنور من نار ظهر لابراهيم. وفي خلال الظلمة المرعبة دي الله اعلن لابراهيم ان شعبه هيستعبد فين؟ في ارض ايه؟ غريبة. ففترة الظلمة المرعبة دي بالضبط تساوي زي ما قلنا دلوقتي ان ده كان اخر اعلان او اخر ظهور لله ليعقوب ولكل البشرية لمدة 400 سنة لحد ما ظهر مرة تانية لموسى في العليقة. عشان كده فترة الظلمة المرعبة اللي شافها ابراهيم في الرؤية كانت بدايتها نزول اسرائيل اللي هو رمز للكنيسة اللي هو رمز للمسيح الى ارض العبودية. ارض العبودية، فعشان كده اداله اسم اسرائيل. لكن لما جه ربنا يكلمه قال له يا يعقوب، قال له انت يعقوب، لكن الكتاب المقدس سماه اسرائيل. سماه اسرائيل لان الحادثة دي ترمز لكنيسة العهد القديم اللي هي رمز الكنيسة العهد الجديد. زي ما اسرائيل كان لابد انه ينزل لمصر، المسيح ايضا كان لابد انه ينزل الى ارض مصر. زي ما الكنيسة دي دخلت في العبودية زمان، ايضا المسيح صار عبد في العهد الجديد. مش تزل الشعب اسرائيل في مصر 400 سنة عبيد تحت سلطان فرعون لحد ما موسى طلعهم. عشان كده مصر هي رمز للعبودية. فقال له يا يعقوب، فقال ها انا ذا، فقال انا اله ابراهيم ابيك، انا اله، انا الله اله ابيك، لا تخف من النزول الى مصر لاني انا المرة دي اللي بقولك انزل. انزل لانك رمز، انت نازل مش هتتكل على مصر لكن لانك رمز، واجعلك امة عظيمة هناك. وبعدين ربنا طمنه اكتر واكتر وقال له وانا اكون ايه معك. يعني النزول ده مش نزول يختص بيعقوب فقط، ولكن نزول ايضا لمين؟ لله. انا ايه معاك. طب معاك فين؟ معاك في شخص المسيح اللي نزل ايضا الى ارض ايه مصر. وانا انزل معك واصعدك من هناك. هنزل معاك للعبودية ولكن هطلعك من العبودية واصعدك من هناك. هنزل معاك لارض العبودية وهطلعك من العبودية. يعقوب اول ما سمع ان يوسف في ارض مصر قبل ما يتحرك وقف في بئر سبع وقدم ذبائح لله، اطلع ولا ما اطلعش؟ فاكرين بئر سبع دي حكايتها ايه؟ حد فاكر؟ سموها سبع ليه؟ ابراهيم اشتراها بسبع ايه؟ نعاد. ودي الحاجة الوحيدة اللي ابراهيم اشتراها في الارض، اشترى بير مية ومغارة المكفيلة لو تفتكروا، دول الحاجتين اللي اشتراهم في الارض، دول الحاجتين اللي اقتناهم، بير المية. واتكلمنا على بير المية دي ازاي هي رمز للروح القدس، واشتراها بالسبعة او اقتناها بالسبع اسرار، ومغارة المكفيلة اللي هي اللي اتدفن فيها. فاشترى الحياة رمز المية، واشترى الموت. وكان مركز العبادة او المذبح اللي اقامه ابراهيم في بئر سبع. عشان كده يعقوب ما تحركش ناحية مصر الا لما عدى الاول على فين؟ على بئر سبع. يسأل ربنا ليه رحت هناك؟ يقول قدم ذبائح لالهه. اول حاجة علشان يشكره، يشكره ان يوسف ما زال حي، وان بنيامين وشمعون ربع سلام، وان هو رتب اعالتهم في المجاعة. قدم ذبائح في بئر سبع عشان يطلب ارشاد من الله، انزل مصر ولا منزلش؟ انت قلت قبل كده ما تنزلوش مصر. يسأل ربنا اروح ولا ما اروحش، ياخد ارشاد. قدم ذبائح عشان يطلب من ربنا معونة. طب انا عايزك معايا في مصر. ابراهيم لما نزل مصر تعب، لكن لان كنت معاه خلصته. عشان كده ما تحركش من ارض كنعان ناحية ارض مصر الا ما وقف قدام ربنا وذبح ايه؟ ذبايح اللي هي فلسطين. الا لما ذبح ذبايح قدام ربنا وكلم ربنا. خدوا بالكم، لان ساعات الانسان لما بيكون عايز حاجة والحاجة دي تبدوله او يلاقيها، يقول كده جملة يعني، من اجل شيء هو عايزه ممكن يدوس على كل شيء. يعني واحد عايز حاجة فممكن يدوس على حاجات كتيرة جدا من اجل انه يوصل للحاجة دي بسرعة. يوسف اتلقى في مصر ويعقوب عايزه. يوسف بالنسبة ليعقوب ده شيء كبير جدا، شيء لقاه، كان ممكن يدوس على كل شيء حواليه ويجري بسرعة ناحية مصر، يدوس على ربنا وعلى وصية ربنا، يدوس على الناس اللي حواليه، يدوس على مشاعر الناس اللي حواليه، يدوس على كل اللي جنبه، يدوس على اشياء كتيرة من اجل شيء. ممكن الانسان يدوس على كل شيء عشان يوصل لحاجة هو عايزها. ممكن يدوس على حاجات كتيرة جنبه، وعلى مشاعر ناس، وعلى تصرفات ناس، وعلى اقدار ناس، وعلى حياة ناس. وممكن يدوس على ربنا كمان. لكن يعقوب كان متنبه جدا. صحيح يوسف ده بالنسبة لي حاجة كبيرة، لكن قبل ما احصل على يوسف لازم ابص ربنا عايز ايه، انزل ولا منزلش، اروح ولا ما اروحش. لو يوسف في مصر وربنا قال لي ما تنزلش مصر، هنزل ولا منزلش؟ سؤال صعب قوي ومهم جدا. من اجل الشيء اللي انا عايزه حدوس على كل شيء حتى الله. من اجل ان انا احقق اللي انا عايزه، ولا هيبقى ربنا واضح وما باخدش خطوة الا ما بطلب ارشاده ومعونته؟ عشان كده ربنا قال له انزل وانا هكون معاك وحنزل معاك، ولكن هاصعدك من هذه الارض. ويضع يوسف يده على عينيك. يعني ايه يضع يوسف يده على عينيك؟ يعني ايه؟ يعني في ناس بتفتكر ان يعقوب من كتر ما كان بيعيط على يوسف كان عينيه ضعفت وعميت. يعني ربنا بيقول يوسف يحط ايديه على عينيك فتفتح؟ يعني يعني ايه يضع يوسف يديه على عينيك؟ يعني اللي فينا بيشوف لما حد بيجي يقرب يموت او هو بيموت، على حسب عادة الناس ان اقرب الناس المقربين اللي بيحبه هو اللي يغمض عينيه بعد ما يموت. يعني في شوية حاجات كده لما واحد بيموت بيغمضوا له عينيه وبيربطوا له راسه عشان بقه ما يتفتحش، يعني شوية حاجات كده. فكان من ضمن العادات ان اقرب الناس المقربين للمتوفي او للميت هو اللي يغمض له عينيه، ينزل له كفوله. فربنا قال له انت هتروح مصر وهتشوف يوسف، ويوسف هو اللي انت بتحبه ده هو هيكون معاك لحد ما تموت، وهو اللي هيغمض لك عينيك. والعجيبة برضك ان اللي في العهد الجديد اللي يعمل العملية دي في شخص السيد المسيح مين؟ يوسف الرامي وايه؟ ونيقوديموس. يوم فقام يعقوب من بئر سبع وخد كل اللي معاه وكل اولاده وكل نسائه وكل مواشيه وكل مقتنياته وحطها على العجلات، وابتدوا يتجهوا ناحية ارض مصر. وبعدين يروح عامل الكتاب المقدس كده احصاء اللي قريناه دلوقتي بعدد النفوس اللي انتقلت من كنعان الى ارض ايه؟ مصر. يحط ابناء ليئة 33 وابناء زلفة 16، ابناء رحيل 2 واولادهم 14 واولاد بلها 7، ويعد ان كل النفوس 66 نفس. وبعدين يضيف عليهم في عدد 27 يقول وابن يوسف اللذان ولد في مصر نفسان، جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت الى مصر ايه؟ 70. يعني حط يعقوب ويوسف وبعدين افرايم وايه ومنسى على 66 بقهم 70. ف70 نفس انتقلت من مصر، انتقلت من كنعان الى ارض مصر. دي بداية كنيسة العهد القديم او بداية شعب اسرائيل اللي هيخش في ارض العبودية 400 سنة، كانوا 70 نفس. لكن لو طلعنا سفر الاعمال نشوف استفانوس وهو بيكلم اليهود، عشان ما حدش يقول لكم كده ان الكتاب المقدس فيه اختلاف. اعمال الرسل اصحاح 7 عدد 14، اعمال الرسل 7 عدد 14 صفحة 200 في العهد الجديد، لما وقف استفانوس قدام مجمع الليبرتيين قدام مجمع اليهود ويدافع وقال خطاب الشهير قوي وحتى حكاية تاريخ الاباء كله، قال حاجة عجيبة قوي. قال بيقول فارسل يوسف واستدعى اباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا، فنزل يعقوب الى مصر ومات هو واباؤنا ونقل الى شكيم الى وضع القبر. استفانوس هنا قال ايه؟ 75. واليهود ما اعترضوش بالرغم انه كان معروف في التوراة ان اللي نزل كانوا كام؟ 70. طب ايه حكاية بقى 70 ولا 75؟ عشان ما نطولش فيها، موسى لما كتب ذكر اسماءهم او 70 نفر من غير ما يذكر احفاد يوسف اللي هم اولاد افرايم ومنسى. لكن استفانوس لما اتكلم على ان كمان احفاد يوسف افرايم اولاد افرايم ومنسى الخمسة اللي هنشوف اسماءهم في اصحاح 48، ان الخمسة دول اعتبروا من بداية التكوين، تكوين الكنيسة او تكوين شعب العهد القديم. واللي يدلنا ان الكلام ده صح ان يوسف وولاده اتحسبوا من ضمن 70 نفس بينما هما كانوا في ارض ايه؟ مصر اصلا. دول ما نزلوش، دول اصلا موجودين فين؟ في مصر. لكن هو حب يدي اصل الشعب المختار من الله، ان الاصل كانوا 75 نفس. وبعدين ازاي ال 75 نفس دول يوصلوا الى 600,000 ايام موسى، وبعدين يوصلوا الى 3 مليون وهم في برية سينا وهم داخلين ارض كنعان. من ال 75 نفس دول صنع الله كنيسة العهد القديم. نرجع تاني لتكوين 46 عدد 28. مصر دينت. ولو ترجع لسفر أرميا وسفر أشياء بيتكلم عن دينونة مصر. أشعياء 17 و18 و19، وبعدين يقول أكثر من كده: ويل للذين ينزلون للمعونة إلى مصر. ويل للذين ينزلون من أجل المعونة إلى إيه؟ إلى مصر. ما بيننا الشعب مصر ده تزل وتسلم للسجن أيضا. فرعون بابل هزمته، كنا بنعيش إيه فيها؟ يعني لما كنا بنتكلم قبل كده في أشعياء يقول لك ليه لحد دلوقتي مصر بالرغم من الخيرات اللي فيها لكن هي ايه؟ فقيرة. لحد ما ربنا ادى البركة الروحية لمصر في الايه؟ في المذبح الذي يبنى في وسط ارض مصر. في المذبح اللي يبنى في وسط ارض ايه؟ مصر. وبعدين بعد ما تبنى المذبح في وسط ارض مصر قال: مبارك شعبي مصر بالبركة الايه؟ الروحية. لكن لما هترجع لأرمية وأشعياء تشوف قد ايه ربنا بيدين مصر وبيعلن خراب مصر في أشعياء وفي أرمية، وبيتكلم على فرعون بيسميه تمساح النيل، سمي فرعون ملك مصر تمساح النيل، وزي ان ربنا هيكسر كبرياءه ويذله. نرجع لتكوين 46 عدد 28: فأرسل يهودا أمامه إلى يوسف ليرى الطريق أمامه إلى جاسان. وهنا يهوذا رمز للسيد المسيح بيتقدم، زي ما بيقول كسابق دخل كسابق لأجلنا. ثم جاءوا إلى أرض جاسان فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه. لما يقول إسرائيل يبقى فيه معنى إيه؟ روحي، ما قالش ليعقوب أبيه، إلى جاسان. بعدين خدوا بالكم من التعبير، يقول: ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. ما قالش ولما رآه، قال ولما إيه. وكلمة ظهر دي نفس الكلمة اللي بتستخدم لاستعلان الله أو ظهور الله، ونفس الكلمة العبرية اللي تستخدم في الكلمة اليونانية اللي اتقالت عن المسيح لما ظهر للتلاميذ بعد الايه؟ القيامة. يقول ولما ظهر له مش ولما رآه. خدوا بالكم ان يوسف كان في ذهن يعقوب طول الفترة اللي فاتت ان يوسف ايه؟ ميت. لكن دلوقتي يوسف حي، قيامة، فرحة القيامة. فعشان كده الظهور بين يوسف وبين يعقوب استخدم ليه نفس الظهور او كلمة الظهور بتاعت القيامة او الاستعلان. عشان كده اتكلم عن اسرائيل الانسان الروحي اللي هو عايش القيامة او عايش فكر القيامة. فقال اسرائيل ليوسف: اموت الان بعدما رأيت وجهك انك حي بعد. اسرائيل الانسان الروحي الجديد بالضبط زي سمعان الشيخ لما شاف المسيح قال له: الان يا سيدي ايه؟ اطلق عبدك بسلام حسب قولك، شفتك ومش عايز حاجة تاني. لكن عجيب الانسان ده هوت. هل الانسان تملي يبحث عن الموت؟ لو الانسان حياته كلها مصاعب ومتاعب وضيقات عايز ايه؟ عايز يموت. اول ما الانسان يتعرض كده لتعب وألم وضيق وما ياخدش ويحتاج عايز اموت. ده حتى ما وصلت مع اكتر الناس الي النبي اللي صعد للسماء لما اتضايق شوية قال له ايه؟ خذني الان لان موتي خير من حياتي. لما اذا بالطلع تجري وراه عشان تموته قال له خذني انت احسن. ويونان النبي لما ربنا غفر لاهل نينوى قال له موتي خير من ايه؟ من حياتي. لما الانسان يتضايق يقول امتى الواحد يموت. وبرضك الانسان لما بيشبع من مسرات الدنيا او ياخد اللي هو عايزه يقول خلاص انا شبعت عايز ايه؟ اموت. ده انت يعقوب محير جدا. في الاول لما يوسف ضاع منك قلت اموت وانحدر بشيبتي الى الهاوية حزنا، ولما شفته دلوقتي قلت مش عايز حاجة غير ان انا ايه؟ اموت. يعني لو انت شبعان بالمسرات بتدور على الموت، وانت قرفان من الضيقات بتدور على الايه؟ الموت. وفي غباوة جديدة جدا، الانسان عايز يحدد حياته، لما يتعب يقول عايز اموت، ولما يشبع يقول عايز ايه؟ اموت. لكن ربنا يقول له لا، مش انت اللي بتحدد، لسالك 17 سنة كمان. عشان كده بالرغم من ان هو تمنى الموت لانه شبع، بعد ما تمنى الموت قبل كده لانه اتضايق، ربنا قال له لا، مش هنفذ اللي انت عايزه. فرق كبير جدا بين يعقوب في الحالة دي وبين بولس الرسول اللي يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك ايه؟ افضل جدا. بكهت واحد قرفان من الدنيا او شبعان من الدنيا، خلاص مش عايز حاجة تاني. لكن بولس لا، ده الموت ده كان شهوة لسبب اخر، مش لانه شبع او لانه قرف. ده الموت ده كان شهوة ليه؟ عشان المسيح. الموت ده كان شهوة بالنسبة لبولس من اجل المسيح، مش لانه شبعان او قرفان، لكن لانه مشتاق الى المسيح. عشان كده مش لما الواحد يتعب يقول للربنا خدني، ولما يشبع وياخد كل اللي عايزه يقول للربنا خدني، مش بقتش عايز حاجة بعد كده. لكن ربنا ما بصلوش او ما سمعش الكلمة ده هي. وبعدين قال يوسف لاخواته انا هطلع واسبقكم وادخل لفرعون واقول له ان انتوا جيتوا، ولما يسألكم انتوا شغلتكم ايه، وصهم كده ان هم يقولوا ان شغلتهم ها رعاة غنم. وبعدين يختم الاصحاح يقول ايه؟ لان كل راعي غنم رجس للمصريين. رجس يعني ايه؟ نجاسة. وبعدين راح اخذ 5 من اخواته ودخل لفرعون وقال لهم لما يسألكم تقولوا له ان احنا ايه؟ رعاة اغنام، عايزين تسكنوا فين؟ نسكن فين؟ في ارض ايه؟ جاسان. طب ده انت عارف ان المصريين بيكرهوا او بيحتقروا او بينظروا بنجاسة لرعاة الاغنام او لرعاة المواشي، ليه انت اصريت ان انت تعلن ان اخواتك كده؟ وليه اصريت ان هم يسكنوا في ارض جاسان؟ عارفين ارض جاسان دي فين؟ دي على الحدود الشرقية بيننا وبين فلسطين، يعني قريبة من منطقة بلبيس والشرقية.